السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى على موعد الليلة إن شاء الله وقدر لنستكمل حديثنا عن تفسير سورة النور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أن هذه السورة الكريمة جاءت فيها آيات الوقاية، أي الآيات التي إذا ما التزم بما فيها المرء المسلم والمرأة المسلمة أخذ لنفسه الوقاية من الوقوع في الفاحشة والزنا، ونسأل الله أن يقينا الوقوع في الزنا والفاحشة. وجاء من هذه الآيات آية الاستئذان التي تحدثنا عنها وفيها كثيرا، ثم الآية التي تأمر المؤمنين بغض البصر، وقلنا الخطاب فيها مخصص للذكور، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. المرأة لا كعادة القرآن الكريم تدخل تبعا في ذلك، لأن المرأة جاء لها بعد ذلك أمر مستقل، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. أما عن غض بصر الرجل، قلنا لا بد وأن يعرف عن أي شيء يغض بصره، فقلنا أول شيء وأخطر شيء وأهم شيء أن يغض بصره عن عورات النساء، وكان لا بد وأن نعرف ما هي عورة المرأة، وما هو الذي يباح للرجل أن ينظر إليه وما لا يباح. جعلنا هذا نقف مع قضية لبس المرأة وعورة المرأة، وأدركنا أن هناك أمورا قد اتفق عليها كل العلماء بالنسبة لشروط زي المرأة، وهناك أمر واحد حدث فيه خلاف قديما وحديثا، كان لابد وأن نقف مع هذا الخلاف، ثم بتوفيق من الله نحسم هذا الخلاف لا انتصارا لرأي ولا انتصارا لهوى، وإنما انتصارا للأدلة وللراجح منا إن شاء الله وقدر. هذا الشرط هو: هل غطاء الوجه واليدين مما افترضه الله على المرأة، أم غطاء الوجه واليدين زيادة في الاستعفاف وسنة حسنة لا تؤمر المرأة به، وإنما إذا فعلته أثيبت عليه، وإن لم تفعله فلا شيء عليها. هذه القضية والتي كان لابد وأن نقف معها إن شاء الله تعالى. وقلت لكم إن الإمام أحمد عليه رحمة الله ومعه البعض هم الذين رأوا أن المرأة يجب عليها أن تغطي الجسد كله، ويجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها ولا يظهر منها ولو حتى الظفر، كما يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله. وساقوا على هذا عدة أدلة، سواء كانت من القرآن أو من السنة أو من المعقول. وأعتقد أننا قبيل رمضان تكلمنا في أدلة هؤلاء وذكرنا ما استدلوا به من قرآن وسنة وعقل، أعتقد هذا مش كده. وآخر شيء وقفنا عنده هو الرأي المعارض الذي رأى جواز كشف الوجه والكفين، وأن تغطية الوجه والكفين هو سنة حسنة كما قل، وزيادة في الاستعفاف. وهذا ما رآه الإمام مالك والإمام الشافعي وأبو حنيفة عليهم رحمة الله، وسبقهم في ذلك بعض من الصحابة، إلا أن أبا حنيفة قال إذا كان الوجه يفتتن به أصبح غطاء الوجه واجبا عليها. وكما قلت سبقهم في هذا بعض من السلف ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعائشة وابن عباس وابن عمر، وإن كانت الأقوال جاءت متضاربة عن ابن عباس، والبعض جعلها متعارضة متضاربة، والبعض رأى أنه لا خلاف في أقواله، وإنما يمكن أن نوفق بينها إن شاء الله تعالى، لأنه جاء عنه مرة قال عين واحدة، وجاء عنه مرة أنه قال الوجه والكفان، وهذا أمر سنوضحه إن شاء الله وقدر. ولكن كما قلت الذين أباحوا للمرأة أن تكشف عن وجهها وعن كفيها استدلوا أيضا بعدة أدلة، بالقرآن وبالسنة وبالمعقول. أما عن القرآن فاستدلوا أولا بقول الله سبحانه وتعالى، وهي هذه الآية التي نقف معها، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال إذا كانت المرأة مأمورة بأن تغطي الجسد كله، ومن الجسد الوجه والكفين، فبما يأمرنا الله أن نغض البصر عنه؟ لما يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عن إيه؟ إذا كانت المرأة مأمورة انها تغطي كل الجسد، فعلى ما نغض البصر وعن اي شيء نغض البصر؟ يبقى اذا معنى ان قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، هناك ما ينبغي ان تغض البصر عنه، يبقى اذا هناك ما يباح للمرأة ان تكشفه ولا يباح لك ان تطيل النظر اليه، والا فما فائدة يغض من ابصاره؟ دعموا هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كثيرا، سأله سيدنا علي وقال له يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك ليه الثانية. طيب لا تتبع النظرة النظرة ليه؟ كانت المرأة تبقى كل يعني ستصبح جميعها مغطاة، فلا تتبع النظر النظر عليه. ويجي جرير يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، انه عينك تقع فجأة على واحدة، طيب هي لو كلها مغطاة طب ما تقع تشوف ايه؟ تشوف ايه يعني لو في منقبة الان ماشي في الشارع تشوف انت ايه؟ ها؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسرع بغض البصر. يبقى في شيء ينبغي ان احنا نغض البصر ايه البصر عنه، اذا لابد يكون في شيء ظاهر. بل كما جاء في صحيح البخاري، طبعا كل هذه الروايات التي اقولها حديث جرير في صحيح مسلم، حديث سيدنا علي رواه ابو داود والترمذي وغيرهما. ايضا هناك رواية في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم ينهى صحابته عن الجلوس بالطرقات، فقالوا يا رسول الله مجالسنا ولا بد لنا منها. أن احنا يعني بنجتمع فيها قد لا يسهل علينا أن نجتمع في بيت واحد منا، فبنضطر أحيانا نحن نيجي على جنب كده ونقعد مع بعضينا، أو زي ما بنشوف في الفلاحين بيعملوا حاجة اسمها المصطبة، وقاعدين خمسة ستة وقاعدين يتكلموا. فقالوا مجالسنا لا بد لنا منها، يعني لا غناء لنا عنها. قال إن كنتم لا بد فاعلين، يعني مصرين ومفيش يعني مفر من هذه المسألة، خلاص لا بأس، ولكن أعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى، غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بمعروف ونهي عن منكر، هذا هو حق الطريق. فأول حق من حقوق الطريق غض ليه؟ غض البصر. طيب المرأة لما غطيها كله يبقى انت غض البصر عن ايه؟ وما فائدة غض البصر؟ زي ما ربنا قال للمرأة وكل المؤمنات يغضبن من ايه؟ من ابصارهن. يبقى في شيء بتشوفه ولا غض عن ايه؟ يبقى فيش، زي ما هي في شيء بتشوفه انت كمان في شيء بتشوفه. ما يجيش بقى واحد يقول لي ان المرأة لما قال للمؤمنين يغضوا من ابصارهم يبقى لازم تكون مغطية كلها، وزي ما البعض راح نفصلها يقول لك يغض النظر عن جلبابها وعباءتها. لا ادري كيف قالوا هذا الكلام وباي فهم يقولون هذا الكلام، ان انا اغض النظر عن الجلباب والعباءة ما بص لهمش، من يقول هذا انا لا ادري. ويبقى معنى كده لما ربنا يقول لها بقى هي الاخرى وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن، يبقى كمان تغض النظر عن القميص والبنطلون، من يقول هذا؟ او على الجلباب الجلابيه اللي انت لابسها. لكن كما قلت احنا الان بنعرض ادله ولسنا في مجال مناقشه ادله، ولكن هذا ما اول دليل استدل به هؤلاء. استدلوا ثانيا بحديث، هذا الحديث اشتهر على الالسنه ويردده الناس كثيرا، وهو الحديث الذي اخرجه ابو داود في سننه. وهذا الحديث تحدث فيه عائشة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق دخلت عليهما هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالطبع يعني، وعليها ثياب رقاق، رقاق يعني ايه؟ خفيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يظهر منها إلا هذا، وأمسك بوجهه وكفيه. طبعا قالوا إن هذا الحديث حديث ضعيف، وذلك لعلتين. العلة الأولى في سنده رجل ضعيف ضعفه أهل الحديث وهو سعيد بن بشير، وأيضا هذا الحديث فيه انقطاع بين عائشة وبين من روى عنها وهو خالد بن ضريك، وخالد بن ضريك لم يدرك عائشة. فقالوا هذا الحديث ضعيف لعلتين، علة ضعف أحد رواته وعلة الانقطاع ما بين عائشة ومن روى عنها. طبعا هنشوف هذا الكلام مسلم به أو غير مسلم به، ولكن هذا مما استدل به هؤلاء. وكان رد الجماعة الأول عن هذا الحديث أنه حديث إيه؟ حديث غير صحيح. ايضا مما بيستدل به هؤلاء من القرآن ايضا قول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. فقالوا الا ما ظهر منها، المعني بهذا الوجه والكفان. واستدلوا على ذلك بما أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وعبد بن حميد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، أنه لما سئل عن إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفان. وجاء هذا أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. فقالوا يبقى معنى ان ربنا يستثني الا ما ظهر منها. استثنى ايه؟ والله حبر الامة بيخبرنا الوجه والكفان، ابن عمر بيخبرنا الوجه والكفان، وهذه رواية صحيحة وتلك رواية صحيحة، يبقى في وجه في كفين. بيضيف الى هذا ايضا على جواز كشف الوجه والكفين هذا الحديث الذي اخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين، يقول: شهدت صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالصلاة من غير اذان ولا اقامة. يبقى اول شيء فعله لما وصل المصلى عمل ايه؟ ها؟ بدأ بصلاة العيد، لا ركعتين سنة ولا تحية مش عارف مسجد زي ما بيعمل بعضهم ولا اي شيء، وانما بدأ بالايه؟ بدأ بالصلاة، وكان يخرج على موعدها. انت لو جئت مبكرا بتجلس وبتعمل ايه؟ بتكبر، بتكبر التكبيرات المشروعة من غير بقى نصر عبده وعز جنده ونعمل الحرب العالمية الثالثة، لا، الكلام ده كان مع الاحزاب مش بالاعياد. فزي ما بقول انه بدأ بالصلاة اي بصلاة العيد، وزي ما بيقول جابر بن عبد الله من غير اذان ولا ايه؟ ولا اقامة، لانها ليست لها اذان وليست لها اقامة. يقول: ثم التفت الينا، التفت الينا دي اللي هي تبقى ايه بقى؟ الخطبة. واخواننا اللي بيطلع منابر في الشارع ويحط كرسي للامام علشان يستريح بين الخطبتين، كل ده لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما كان يقوم مصليا مباشرة كما هو ويتكلم حتى ينتهي من كلامه، ما فيش حاجة اسمها خطبتين ويستريح وينتهي تماما من كلامه ثم ينصرف، وينصرف الناس ان شاء الله تعالى. يقول: ثم التفت الينا فامرنا بتقوى الله وحسن السمع والطاعة ووعظنا، ثم اقبل على النساء. قضوهم بقى. اقبل على النساء فوعظهن واخبرهن ان اكثرهن حطب جهنم. والحريم يسمع: ان اكثرهن حطب جهنم. الغالبية في النساء جهنم وبئس المهاد. ليه؟ مش بجلنا عليهم، مش جاب كلام من عندي. ان اكثرهن حطب جهنم. لماذا؟ اسمع بقى، فلازم النساء يسأل. جابر بن عبد الله يقول: فقامت امرأة وسط النساء. واحدة قامت كانت فين؟ جلسة وسط النساء، وسط النساء، وقالت: لما يا رسول الله؟ طب ليه احنا يعني بس كده؟ قال: لا. جابر بيصفها بيقول: فقامت امرأة سفعاء الخدين. سفعاء الخدين يعني ايه؟ يعني حاصل في خدها تغير في لون الجلد، بقع يعني، بقع. سفعاء الخدين، تغير في لون الايه؟ في لون الجلد. احيانا تلاقي البشرة بيضة وبعدين السفع تلاقي حتة في الوجه سودة او ميلة للسواد، فده تغيير في لون الجلد او بقع في لون الجلد. فهو بيصفها بيقول سفعاء ليه؟ الخدين. جاب سفعاء الخدين دي منين؟ ها؟ لا، كان معاه ميكروسكوب بيشوف من ورا النقاب، مش كده؟ ولا لازم يكون شاف الخدين؟ لابد ان يكون وراء الخدين. اذا هي كانت مغطية لكشفة كشف. والله لو هي كشفها للوجهين ده خطأ، النبي يتركها ولا يحدثها ويأمرها وينهاها؟ ها؟ ها؟ لكن المسألة معروفة. فقامت امرأة سفعاء الخدين وقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنهن يكفرن العشير ويكثرن اللعب. مش راضية عن حاجة أبدا، ومش عاجبها حاجة خالص، ومعظم النساء كده مش عاجبها اي حاجة، والراجل جاب لها ايه تبقى لسه مش عارف عايزة ايه، ويا ستي قولي الحمد لله. تقول له على ايه؟ عليه يعني ما بص للجيران وعاملين ومش عارف ايه هو. ها ها فيكثرنا اللعب وتقعد بقى تلعن في جوزها وفي عيالها ما راش حاجه طول النهار واللي غير كده والعيشه واللي عايشينها والعشره. ها ويكفرنا العشير الله اللي يعمل لها مهما يعمل لها ها في لحظه من اللحظات كانه لم يفعل لها شيئا. وقلت لكم من قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم في روايه اخرى وضح هذا قال اذا احسنت اليهن ظهرا اعد عمرك كله. يعني الراجل عايش معاها 20 سنة عمال ياكلها ويشربها ويكسوها وينفق عليها ويفسحها ويجيب لها ويعمل لها ويسويها ويجي في يوم من الايام يغلط معاها تروح جايب ابوها واخوها وعمها وخالها والجيران وجيران الجيران وتقسم ايمانات مغلظه تقول لك والله ما شفت معاه يوم حلو. طب دي يكفرها العشير. نعم اذا احسنت اليهن دهرا ثم اسات اليهن يوما قالت ما رايت منك خيرا قط. وانا شفت معاك يوم حل انا شفت معاك يوم حل. سبحان ربي العظيم. وعشان كده قلت لكم الراجل يمسك الست وهي داخله البيت عنده اول مره يحسب لها هي جايبه كم جلابيه وزنها كم كيلو ومعاها كم كوبايه هتكسر منهم ايه وهو يجيب لها ايه عشان تعرف شافت معاه خير ولا ما شافتش. فدي مساله خطيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبرها بهذا ثم امرهن ان يتصدقن. فجئنا بالحلق وغيره وغيره كل واحده معاها ذهب كل واحده معاها ذهب جاءت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئنا بالقروط وما شبه ذلك الى والخواتم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدقنا وتصدقنا. الشاهد في هذا الحديث ان الذين راوا جواز كشف الوجه والكفين استدلوا على هذا بقول جابر ها سفعاء ليه الخدين. جماعه الاولانيين بتوع عدم الجواز قالوا لا لعل هذا كان قبل فرضية النقاب. الكلام ده لعله كان قبل ايه حنايا لعل هذا كان قبل فرضية الايه النقاب. وبرضو هنناقش هذا وهنثبته بالنصوص والتواريخ كان قبل فرضية النقاب فعلا ولا بعد فرضية الايه ولا بعد فرضية النقاب. هذا مما استدل به اهل الجواز ودي الشبهه اللي طلعها الذين لم يجوزوا كشف الوجه والكفين زي ما قلت لكم قالوا لعل هذا احفظوا الكلام ده قبل ايه قبل فرضيه النقاب. وهنرجع طبعا لهذا الكلام. دليل اخر من السنه استدل به من راوا جواز كشف الوجه والكفين وهو الحديث الذي هو في الصحيحين وفي غيرهما والذي يحدث به عبد الله ابن عباس وعلي ابن ابي طالب. يعني جاء هذا الحديث من روايه ابن عباس ومن روايه من سيدنا علي. عبد الله ابن عباس بيخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف الفضل ابن العباس اللي هو يبقى مين يقرب للنبي ايه ابن عمه ويقرب لعبد الله بن عباس ايه اخوه. يا راجل يا راجل اخوه اردف الفضل ابن عباس على عجز دابته. العجز اللي هو ايه مؤخرة الدابة. فجاءت اليه في يوم النحر امرأة من خثعم تستفتيه وكان قد وقف ليفتي الناس. وقف ليعمل ايه ليفتي الناس. فجاءت امرأة من خثعم خد بالك من الكلام يوم ايه يوم ايه خد بالك من الكلام ده كويس يوم النحر لتستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتيه. فقالت له والرواية بتقول بقى وكان الفضل وضيئا. وضيئا يعني ايه جميل. اه جميل شديد الجمال. العيون بقى ملونة والشعر مش عارف ازاي والوجه ابيض كده يعني. وكانت المرأة وضيئة. اللي يقول كانت المرأة وضيئة يجيب ده منين؟ لا من ورا النقاب. من ورا النقاب ما اللي يجيبه منين؟ من الوجه. يبقى وكانت المرأة ايه؟ وضيئة. فهي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وبدأت تستفتيه، فأخذ الفضل ينظر إليها وقد أعجبه حسنها، وأخذت تنظر إليه. هو يبص لها وهي ايه تبص له، والشيطان شاطر، والشيطان شاطر، شاطر صحيح، شاطر صحيح، واحنا اللي خايبين وله سلطان. ولذلك فتنة المرأة، شوف معنيه ده الفضل، ولكن هذه فتنة المرأة. وسبق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول ما تركت فتنة أضر أو أشد على الرجال من الايه؟ أشد فتنة والله من النساء. فأخذ ينظر إليها وأخذت تنظر إليه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ولذلك في رواية لوى عنقه، مسك رقبته كده لوى ايه؟ لوى عنقه. ولذلك في لفظ العباس بيقول له لويت عنق ابن عمك، يعني ايه اللي انت عملته فيه ده؟ لوى ايه؟ عنقه. وقالوا كانت كلما جاءت المرأة يمينا لوى عنقه لليسار، جاءت يسارا لوى عنقه لليه؟ لليمين. وهذا لفظ رواية من الروايات. ولذلك وكان رده رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة، عليه وعليه الصلاة والسلام. وذلك كان سؤال هذه المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قد جعل الحج فريضة علينا، وإن أبي لا يثبت على راحلة، بيقع ما عرفش يقع من شدة الكبر والإعياء، فهل أحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، نعم ولك إيه؟ ولك أجر. طبعا فقهيات هذا الحديث طويلة، ولكن ما يعنينا الشاهد في هذا الحديث امرأة وضيئة. أصحاب الرأي الأول قالوا لا، وده ما ينفعش يكون دليل. ليه يا أخواننا؟ قالوا المسألة بسيطة جدا. المسألة ان هذه المرأة كانت بتستفتي النبي امتى؟ عليه الصلاة والسلام. امتى؟ ده في منى، ده في الحج. يعني هذه المرأة كانت تحج. تفضل. كما اعطيني الصلاة على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزي ما بقول ان شاء الله تعالى إني الشاهد معي في هذا الحديث أن المرأة كانت وضيئة، ولكن كما قلت أصحاب الرأي الأول ردوا وتحفظوا على هذا الدليل، قالوا إن هذه المرأة كانت في الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة إذا كانت في حج فإنها تكون محرمة، ومن إحرام المرأة ألا ترتدي النقاب والقفازين. ومن هنا جاء أنها كانت كاشفة عن وجهها، وهذا أمر طبيعي وليس في هذا دليل على كشف الوجه، لأنها كانت في حج وهي كانت محرمة، فجاز لها أن تكشف عن هذه المرأة السوداء. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه، فقول له إني أصرع وأتكشف. أصرع يعني بتجيلها حالات صرع، وأتكشف تعرفين اللي عنده حالات صرع لما بتأتيه الحالة بيصاب بحالة إغماء وتشنج في الأعصاب، ليقع في الأرض ولا يدري ماذا يكون. ودي امرأة، فلما تقع إلا يحصل شيء طبيعي إنها هتتكشف. فادع الله لي. فقال لها إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولي الجنة. وعشان كده عرف أنها من أهل الإيه، وقال ولا أريك امرأة من أهل الإيه جل لأنها اخترت الجنة. قالت أصبر ولي الجنة، وده بيعطينا جزئية هامة، إن أصحاب مثل هذه الأمراض لو صبروا وفوضوا الأمر لله رب العالمين فجزاؤهم عند الله ليه؟ الجنة. ونسأل الله ألا يبتلينا وإن ابتلانا أن يعطينا الصبر، إنه سميع مجيب الدعاء. فقالت يا رسول الله ولكني متكشف، أنا هصبر ولي الجنة لكن في أمر تعبني أنني متكشف. فدعا الله لها ألا تتكشف، ولذلك قال وكال كلما جاءتها الحالة، وابن عباس بيشهد بهذا، رأيناها تمسك بأسطار الكعبة طاعش على الأرض. أول ما تجيلها الحالة لازم تجيلها الحالة وهي قريبة من أي شيء تروح ماسكة فيه فلا تقع على الأرض، وده استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ألا تتكشف. قالوا فده هذا الكلام بقى أهو حاصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، وحادث بعد موت داود، امرأة كانت كشف عن وجهها بدليل ان ابن عباس بيقول ألا أريك امرأة من أهل الجنة، هذه المرأة اللي هي السوداء رحم ربنا على الحتة دي. قالوا لعل ابن عباس رآها قبل أن تنتقب، شافها قبل ما تنتقب، ومن هنا وصفها بأنها سوداء. ده اللي اعترض بيه، واحنا لسه هنرد برضه زي ما بقول على هذا الايه، على هذا الكلام وهذه الاعتراضات ان شاء الله تعالى. الى هنا ان شاء الله تعالى سنقف، وهذا بعض مما قاله الذين جوزوا كشف الوجه والكفين وما زالت لديهم من الأدلة الكثير، والتي ان اردت ان تستكملها معنا فلتأتنا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. أما الأسئلة اللي في إيدي فالأسئلة كثيرة، ويمكن في منها المضحك، وأقول لك مضحك ليه. السؤال الاولاني بيتعلق بموضوعنا، والسائل جزاه الله خيرا يقول لي اني احبك في الله احبك الله الذي احببتنا، بيقول لي ماذا تقول عن آية الاحزاب والتي لم تذكرها يا شيخنا الفاضل. اتحداك لو كنت حاضر معنا الموضوع من اوله، اللي هي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قلناها ولا مقلناهاش؟ والله لما جينا اتكلمنا عن الذين رأوا فرضية النقاب اتكلمنا عن الآية دي، وقلنا الحديث اللي وارد فيها، وعائشة لما مدحت نساء الأنصار إنهم نعم النساء قمنا إلى مروطهن فشققناها. أنا قلت هذا الكلام، حضرتك بقى كنت غايب فما تتهمنيش بإني ما قلتش، لا انا اقول وحضرتك اللي ما كنتش موجود، وان شئت فارجع لاخوانك اللي سجلوا محاضرات النقاب والحجاب النهارده بيسجل فيها الشريط رقم 5، ففيها 4 شرايط قبل كده، كنت انت فين؟ الله اعلم ما اعرفش، الله اعلم ما اعرفش. لكن هذه الايه احنا قلناها واحنا بنذكر ادله الذين راوا وجوب غطاء الوجه. انت ما كنتش حاضر، ده موضوعك مش موضوعي يعني، لكن ما تتهمنيش بان انا ما قلتش. اخي بيقول لي بقى، وده الشيء المضحك، اني احبك في الله احبك الله الذي احببتني، بيقول لي ذكرت في دروسك الماضية انه يمكن للرجل ان يكذب على زوجته في استئلاف قلبها وتعديل محاسنها وانه يحبها. زوجتي كلما اكلمها بكلام طيب وامدحها وأذكر جميل صفاتها تقول إنك تكذب علي مثلما قال الشيخ عبد الله. عندنا اكلات كتير ما لو حتى لو ما سمعتوش بسهل تقراه في اي كتاب من كتب السنه يعني هتلاقيه موجود في ابسط الكون في رياض الصالحين هتلاقيه ما يجوز من الكذب في الترغيب والترهيب ما يجوز ما يجوز من الكذب يا ابني والله يا ريت شوف حامل المشكله دي لانها حاصله معايا يعني انا زوج شخصيا احيانا بتقول لي هذا الكلام قل لي يعني ايوه ما هو الكذب مباح في الحالات اللي زي دي مش عارف ايه كذب يا سيدي ان شاء الله تعالى يعني انت سهل جدا تعالج الموضوع بشيء من الحكمه والكياسه والفراسه قل لها ان شاء الله تعالى حتى لو انا بكذب عليك يعني قل لها كده افرض ان انا بكذب عليك فده دليل على اني حريص على استبقاء العشره بيني وبينك وده يكفيك والكلام ده انا برد بيه وغيره وانا مش لازم اقول لك ان انا يعني لكن هو المفروض ان احنا نرد بيه اني ما هو لو انا كاره او لو انا مش عايز العشره دي مفيش حاجه هتدعوني لان انا هكذب عليها تسالني بتحبني لا والله لا افهم منك يلا ما انا مش عايز العشره دي لكن قل لها حتى لو بكذب عليكي بكذب عليكي هسلم لك بده مش قل لها انا بكذب لا لا هسلم لك بده فرضا كده ولكن ده دليل على اني باقي او بسعى لاستبقاء العشره بيننا ودوام الالفه بيننا واعتقد ان ده يرضيك وكفايه فمش عيب يعني دي حقيقه دي ما فيهاش بقى قايل لك ده حق اي رجل حتى ولو قالها كذبا لامراته انطلاقا مما قلت وانا فهذا اقوى دليل على انه يريد عشرته والا فلن يدفع شيء الى هذا ان شاء الله تعالى اخ بيقول لي هل السحرة موجودون وهل بسبب الجن أم الشياطين وما رأي الدين فيما فعله بعض الناس من الذهاب إلى الشيوخ الذين يعالجون بالقرآن وهل هناك دعاء يمنعه أنت عايز مجلد أنت عايز محاضرة كاملة ولا الموضوع السحر هل السحر له حقيقة وفعلا ليضر وما إلى ذلك أوليس له حقيقة وضرر لا يتعدى الخداع والأوهام أو لا دي قضية اختلف فيها العلماء قديما وحديثا واللي بيعود إلى الحديث عن السحر في زمن سليمان وفي زمن موسى على نبينا وعليهما الصلاة والسلام هتجد ان ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن السحر في زمن سيدنا سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون فقالوا إن الآية دي بتنفي ضرر السحر والساحر وما هم بضارين به من احد واذا جاءك الضرر فباذن من فباذن الله وما دام باذن الله فلا يشفيك منه الا الله فلا يشفيك منه الا الله وبيضع في هذا ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لما سحر واليهودي واليهودية ولبيد بن أعصم والبئر واللي حصل في البئر وما إلى ذلك قالوا ما حدث له أنه كان يخيل إليه أنه يأتي أهله وهو لم يأتيهم قالوا هذا يصدق إلا بإذن من إلا بإذن الله ولذلك ما جاءه الشفاء إلا من الله فنزل سيدنا جبريل بسورتي يعقد الساحر احدى عشر عقدة احدى عشر عقدة وعشان كده هتجد ان ايات السلطين كام اية 11 اية فكان كلما قرأ سيدنا جبريل آية انحلت عقدة وقال إن هو هذا هو أقوى علاج للسحر، أقوى علاج للسحر. تقول لي طب ما أنا أحيانا بقرأ وما بيبقاش في نتيجة، أقول لك لم يشأ الله الشفاء بعد، لأن أنت بتقرأه آخذ بالأسباب زي بتروح لواحد دكتور بيكتب لك على دواء ممكن تقعد شهر تاخد الدواء ما فيش نتيجة. ما تقولش الدكتور خايف، قول ربنا هو اللي لسه مرضش الشفاء، مش كده ولا ايه؟ وقت ما يريد الله، وقت ما يريد الله. لكن هو ده أقوى علاج للسحر، وفي النهاية اللي بينضر هو الساحر. وزي ما بيقولوا النار إن لم تجد من تأكله أكلت إيه؟ أكلت نفسها. وده اللي قال القرآن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولكن هو بيبقى له تأثير إنه أحيانا زي ما قلنا بتخدع العين، مما يؤدي لأن فعلا قد القلب أحيانا يخاف. وسيدنا موسى جري وربنا قال له إيه؟ أقبل ولا تخف. خايفه لما شاف الحبال والعصيب ها، ولما ألقى العصاية نفسها بتاعته، ألقى عصاية يعني العصاية أصبحت نظره إيه؟ ثعبان جري. فالإنسان أحيانا لما بيشوف أمور انعكست سواء كان على سبيل الحقيقة كما حصل في عصا موسى أو على سبيل التخييل، ولذلك ربنا بيقول سحروا أعين الناس وإيه؟ واسترهبوهم. وسيدنا موسى ربنا أرض بدأ يطمنه لا تخف إنك أنت ليه الأعلى، فبرضه يبقى فيه حالات. لكن الإنسان وقت ما يرتكن لله ويعتمد على الله فلن يضره شيء إلا بإذن الله. وعشان كده قالوا إني حقيقة السحر زي ما صورته الآيات في قصة سيدنا موسى، سحروا إيه؟ أعين الناس. فالمسألة ما كانتش في الحبال والعصي، المسألة كانت في خداع العين، سحروا أعين الناس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يخيل إليهم من إيه؟ من السحر بقى، يخيل بس أنها إيه؟ تسعى. يبقى كان حقيقة ولا خيال؟ ولذلك ربنا جه في النهاية قال ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلحش ما فلحش. فعايزين احنا قلوب قوية ومؤمنة تكون مع الله ان شاء الله تعالى، ويكون عندك يقين وإيمان بالله. صدقني ما هينفع شيء من هذه الأشياء، وأنا لكم توعدني الكثير انه هيعملوا فيا ويسووا، خاصة لما كنت بسافر بلاد من بلاد المنتشر فيها هذه الأمور، وكنت بتحدى كثير من الناس اللي بيفعلوا بهذه الأمور وبسفههم وبقول فيهم اللي أنا عايز أقول. ولكم تحداني أناس منهم إلا أقسم بالله أن أنا مش هخلف، وأول ما اتجوزت خلفت، واللي أقسم بالله أن أنا مش عارف هيحصل لي جنون ولمسة، واللي أقسم بالله كل ده كلام، لأن الإنسان في النهاية يقين بمن؟ بالله. وأنا بأؤمن تماما بهذا الحديث النبوي الصحيح والذي هو في صحيح البخاري، نصيحة عبد الله بن عباس، وده أمر ينبغي أن نزرعه في نفوس الصبيان والغلمان منذ حداثة السن. احنا للأسف بنأحب أولادنا إلى أن يكونوا ضعفاء النفوس، وأن مثل هذه الأمور تأثر فيهم. تحب تنيم ابنك بالليل تعطوا العيو والعفريت من الغولة والبتاع، فيطلع متربى عنده الرعب والفزع وخايف وعمال يترقب، ودي كلها أمور أساليب غير تربوية. يعني للأسف ما تزعلوش مني في التعبير، كلها جهل وكلها غباء، وكلها غباء. عكس المفروض ان انت تقوي نفسية طفل، شجعه ان يكون مؤمن قوي منذ حداثة سنه، وده امر لازم نعمله. لكن نقعد نرهبه ونخوفه، نقعد نكلمه عن العفريت اللي هياخده من الغولة، ونفرجه على العفريت والعين اللي بتعمل مش عارف ايه، ونطفل النور ونخضه والكلام الفاضي ده، كلام فاضي. منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلمان بن عباس لم يبلغ الحلم بعد، كان صغيرا. وابن عباس يعني لو تعرفوا ان عبد الله بن عباس ولد في الشعر، يعني قبل الهجرة بثلاث سنوات، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي وابن عباس بلغ من العمر 13 عاما، يعني كان كل سنه لما النبي مات 13 سنة. ومع هذا عرف بأنه حبر ليه؟ اللي تربى تربية طيبة، فكان مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: إني معلمك كلمات، احفظ الله احفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وده ما أنا أسير به في حياتي، لو الدنيا كلها اجتمعت على ضرري لن أضر إلا بشيء كتبه الله لي، ولن يكشف الضر إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ما فيها كلام، ما فيها كلام. فأنا أرجو أن احنا نبتعد عن مثل هذه الأمور وعن مثل هذه المهاترات. وأنا بقول أن إخواننا اللي بدأت تتفشى بينهم ظاهرة أن مش عارف ده ملبوس وده مصحول وده مش عارف إيه، والمسألة دي بدأت تنتشر انتشار مفزع بسبب وبغير سبب وبحق وبغير حق، وأصبح كل واحد نهضة لو جاله شوية ألم في درسه يبقى ملبوس، مش عارف يركز في كتاب يبقى ملبوس، البنت ما جالهاش عريس تبقى ملبوسة، البي ما نجحش في الامتحان كان ملبوس، الست بتقل أدبها على زوجها ملبوسة، الراجل مش عارف بيعمل ايه ملبوس. الشماعة الجديدة اللي بقينا نعلق عليها اليوم، ها، بلاوينا ومخازينا وسلبياتنا وأخطائنا وأخطائنا. وأنا في حوار مع أحد الشباب قال لي يعني ما فيش لبس، قلت له فيه بس مش بالصورة اللي احنا بنراها الآن، يعني لا، قلت له 99% و9 من 10 من الحالات الموجودة في غير محلها وغير صحيحة بالمرة والله، وبقعد مع ناس كثيرين في هذا، وأذكر إن جماعة خدوني في حتة في حلمية الزيتون، ولا ما في الحاجات دي ما بذهب لأحد، ولكن يعني لأجل مراعاة خاطر الصديق حميم يعني، ودخلوني على امرأة راجل وقالوا لي يعني دي اشتكي وجبنا لها وجبنا ما فيش فايدة بقى. فقعدت معاها وكلمت معاها، طلعت انها ما عندهاش اي حاجة ولا اي حاجة. فكانت النتيجة اللي لما قلت لها كده لقيت بوادر يعني الغضب عليا ظهرت عليها، يعني عايز تقول لي ان انا مثلا بضحك عليهم ولا بمثل عليهم، فخشيت ان انا انصرف والامر يزداد سوءا. فقلت لها طيب اقعدي بس كده نعمل بس اختبار بسيط كده، وزوجها قاعد وعملت شويه حركات تقول عليهم حركات قرعة، انا ما عملت الحركات القرعة دي والله كما اقول لكم، ولا عملت اي حاجه بس مثلت عليها كده. قلت لها لا لا لا، انت فعلا انت صح، انت حالتك مش، انا اعمل لك بقى حاجه لا قبلها ولا بعدها. قالت لي طيب خير والله، ولا عملت اي حاجه برضه، قعدت برضه عملت شويه حركات كده واتكلت على الله. ان شاء الله في كتاب الجن ماذا تعرف عنه ما ينزل جزء ثاني، انا مصور فيه صوره من الجواب ده وحذف الامضاء. جالي جواب شكري من جوزها قال لي يا سلام بقيت 10/10 بعد ما انت عملت لها اللي انت عملته ده، والله والله ولا عملت اي حاجه ولا في اي حاجه، انا بحلف بالله، انا بحلف بالله. فثلاث ارباعها حالات وهم وحالات دجل وحالات، وثلاث ارباع الناس عندنا انا موهومين، سهل جدا ان انت تهم اي حد. فارجو ان احنا نغلق الباب ده لانه اتفتح بغير داعي، وانا عارف ايه اللي انا بقوله والله، اتفتح بغير داعي. ارجو ان احنا نغلقه لان الصوره بقت قتمه وسوداء للغايه. صحيح في لبس، صحيح في سحر، ولكن في حدود ضيقة جدا. وفين الناس اللي بتتقن السحر؟ انا اعتقد انها غير موجودة الان تماما عشان تبقى عارف يعني، لكن كان فيه، لكن الان ما في شيء من هذا القبيل، وكله عبارة عن ضعف نفوس. وانا في حواري مع احد الشباب لما بيقول لي ازاي انت انا مش عارف ايه، قلت تعالى بس، قلت له تعالى انت لما بتجي لك الحالة دي، قال لي والجن بيلبسك ويعمل فيك ويسوي زي ما انت بتحكي لي يعني، قال لي ايه اللي بتعمله؟ قال لي بيجيبوني الاخ فلان علشان يقعد يعني. قلت له الاخ فلان بيعمل ايه؟ قال لي بيضربه وممكن يحرقه. قلت له سبحان الله، طب والاخ فلان ده يختلف عنك في ايه يعني؟ مش هو مسلم وانت مسلم؟ قال لي اه. قلت له هو شاب وانت شاب؟ قال لي اه. قلت له اشمعنى هو قادر يضرب ويحرق وانت يعني بلغه العصر ساكه قوي كده يعني الجن عمال يركبك ويلعب بيك يعني. فواحد الجن بيلعب بيه والتالي هو اللي بيضرب الجن ويحرقه. ايه الفرق بقى بينك وبينه؟ فسكت شويه كده قال لي اصله هو ما نقوي. قلت له بس مش عايز منك اكتر من الرد ده. هو ما نقوي بقى انت ايه بقى؟ يبقى بس خلاص انتهت بس مش يعني ما اتكلمش معاك اكتر من كده. قلت له بس كفايه لحد كده مش عايز منك اكتر من كده. فارض ان احنا كلنا عايزين احنا كمسلمين كلنا اللي بنبقى نضرب ونحرق كلنا كده يعني. ده اعرف رضيت يعني ان الكلام ده بيحدث حقيقه برضه. وده كلام يعني الشرح فيه طول. واعتقد ان انا قعدت 8 اشهر اتكلم في المواضيع دي في مسجد الامريه القديم ان شاء الله تعالى. فعايزين ان شاء الله نكتفي ان الانسان لو استشعر من نفسه شيء وانت ليه تنتظر حتى تستشعر؟ يا اخي انت سلح نفسك صباحا ومساء. وكلما خفت على نفسك قلت لك اقوى علاج واقوى رقيه بيفعلها الانسان المعوذات ثلاث. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. بس عايز اكتر من كده. وهي زي ما في روايات الكافيه والشافيه خلاص عايز اكتر من كده. بيقول لي امراه كانت مسيحيه واسلمت ويوما قابلت اخوها خطا قابلت اخاها فعانقها وقبلها وعرض عليها ان يزورها بعد ان اسلمت، فهل يجوز لها هذا؟ وهل يجوز ان تكشف وجهها امامه وتجلس معه؟ بالطبع اه، بالطبع اه، طبع نعم. كل ما يجي ويزورها مدام لا بيقاتلها ولا بينهاها عن دين الاسلام لا شيء في هذا. واعتقد ان اسماء كانت لها ام ترضعها فهي امها من الرضاعه وجاءت تزورها وكانت على شرك فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستفتيه في ذلك، فنزل قول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. ما في اشكال في هذا، ما في اشكال في هذا. فكون ان الاخ حسن المعامله معك كما رايت لا اشكال في هذا، يجي لك ويزورك والرحم التي بينه وبينك نعم هيطلع على شف انقابك وجهك لا اشكال في هذا ان شاء الله تعالى. نعم اخوه، من عايز اقول اخوها بالرحم ما تنكر هذا يعني ما تستطيع. ما تقولش اخ يا بتتكلمش على انه اخ، وهو حتى لو اخ حتت نعم اخ رحما رحما اخ من ناحيه الرحم ما تنكر هذا، ما تنكر هذا اخ من ناحيه الرحم. فانا بقول ان شاء الله تعالى لان هو ان شاء الله تعالى ان ما دام لا ينهى ولعل الله يستالف قلبه على يدها كما استالف قلب عمر بسبب اخته، مش كده ولا ايه؟ لعل الله يحدث هذا ان شاء الله تعالى. اخي بقى بيسالني عن الفارق بين الكلمات الاتيه كافر ومشرك وملحد. كافر ومشرك وملحد، هذه الكلمات او كلمه كافر هي لفظ عام يشمل كل هذه الالفاظ. كلمه كافر بيندرج تحتها المشرك وبيندرج تحتها الملحد وبيندرج تحتها مثبت البنوه، كل دول بيصدق عليهم اسم ايه؟ اسم كافر. ولكن كل واحد فيهم بيختص بشيء. ازاي؟ المشرك، المشرك هو الذي يؤمن بوجود اله ولكنه يشرك معه غيره. فالجماعه المشركين، الجماعه المشركين ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله، ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله. هذه مساله معروفه. لكن اتخذوا من دون الله الهه، فده يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه مشرك. اما الملحد فهو الذي لا يعترف بوجود اله اصلا، ده ما عندوش حاجه اسمها اله، ودول بقى بتوع النزعه اللي هي الكون وجد صدفه صدفه وحلول والاتحاد في الوجود ومش عارف ايه والكلام اللي بيقعدوا الخيال اللي بيقولوه ده. فدول لا يؤمنون اصلا بوجود الله. فاعتقد ان كل مشرك بيصدق عليه اسم كافر، لان زي ما قلت بالكلمه عموم وايه وخصوص، فكلمه كافر اعم. ومن هنا كان ربنا سبحانه وتعالى بيعبر عن اهل مكه بانهم احيانا كفره وبانهم احيانا ايه مشركين. فكل مشرك كافر، ولكن الكافر احيانا هو الذي يجحد نعم الله عليه. نعم الله عليه، المشرك بيعترف بنعم ربنا عليه. خلق السماوات والارض ليقولن ايه الله، من خلقهم ليقولن الله. لكن الكافر في بعض اموره، ولذلك هو اعم احيانا بيجيب لهذا، الى انه يجحد نعم الله عليه، ينكرها ويجحدها. ودي كلمات بيطول شرحها، وانا اتكلمت فيها بشيء من التفصيل، وانا بكلم اخوانكم عن وصايا لقمان: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. في هذا القدر كفاية، ونسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. طبعا في حاجة سريعة كده، الاخ بيقول لي: ماذا تقول في حديث النبي لزوجتيه: اعم يا وتان انتما؟ لا علاقة لهذا الحديث بما نحن بصدده، لا علاقة لهذا الحديث لما نحن بصدده. وارجو ان انت لما تحب تستدل تضع الدليل في محله، لان الكلام ده ما قالوش لكل نساء المؤمنين، قالوا لمين؟ لزوجتين، وزوجات النبي لهن خاصية، فالنقاب كان عليهن فرض. بل كما قال ابن حجر عليه رحمة الله في شرح هذا الحديث: اني امر زوجاتي ان يقمن ويحتجبن، مش حجاب اللبس يا عم الشيخ، لا يا سيدي، امرهن ان يحتجبن حجاب المكان. حجاب المكان يعني قوموا خشوا في حته ثانيه.